في حكمين صح القول بالنفي. وهنا نعم النسب لا يعمل به ولا يقال به إلا في حالة التناقض. قول واحد حاشا لله. فواحد يقول لك طيب يعني شيخنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا او يتوعد طائفه من الناس كقوله مثلا لا يدخل الجنه قتال ويدخل الجنه. اقول اول هناك فارق بين الوعد والوعيد ولا يسمى هذا مثلا. ان الكريم اذا وعد وفى واذا توعد فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء عفو. فلذلك يقع العفو من الكريم سبحانه وتعالى ولا يسمى هذا ايه نسخا ولا يعكر هذا على ايه على قاعدتنا ان الاخبار المتعلقه بالوعد والوعيد يدخلها النسخ. وهو ده ايضا اللي عمل في ثلاث اشياء. قال الاخبار التي لم يقصد بها الطلب كالإخبار عن الأمم الماضية والإخبار عن ما سيكون كأشراف الساعة لأن خبر الصادق يستحيل الرجوع عنه لما يقتضيه الرجوع من الأخبار أو من الإخبار على خلاف الواقع في أحد الخبرين. فإن قال جاء زيد ثم قال بعده لم يأتي فأحد خبرين على خلاف الواقع جزما بكذب أو وهم وخبر الله ورسوله منزه عن ذلك. ولذلك قال ولا ينقضي العجب من قول بعض من ينتسب الى السنه في مساله امتناع النسخ في الاخبار ان النسخ ممتنع في الاخبار الا اخبار الوعيد فانه يجوز فيها النسخ. وهذا القول فتة ممن قاله فان خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في وعد او وعيد حق كما اخبرنا به وهو واقع كما جاء به الخبر. ولا يستشكل ان الله تعالى قد لا ينفذ الوعيد لانه اخبرنا ان وعيده بمشيئته فان شاء عذب وان شاء رحم كما هو الشان في عصاة الموحدين. واخبرنا ان فريقا ممن وجب عليهم الوعيد لا انفكاك لهم عنه بحال كالكفار في نار جهنم فاي نسخ سيقع في الوعيد وهو اما منجز واما معلق بنفس دلاله الخبر. والا في الحقيقه يعني لو تصورنا وقوع النسخ في الوعيد فلا فائده منه. فنحن لك ايه اذا كان نعم التهديد والذكر الشديدين في القران والسنه ولا تجد سوره فيها وعد الا وفيها وعيد. حتى الامام البخاري رحمه الله بلغ من فقهه انه عندما ذكر حديث المراه البغي التي سقت كلبا فشكر الله عز وجل لها فغفر لها عمل ايه؟ عمل ايه؟ مش مطالعة القرآن البخاري؟ أتى بعده مباشرة بحديث المرأة اللي دخلت النار في هرة. ليه؟ لئلا يتكل متكل أو ييأس مذنب. حديث الأولاني من بعد أن طيب امرأة بغية تمارس الفاحشة بالأجل ولمجرد أن هي كفت كلب عطشان دخلت الجنة. يعني ايه؟ لما انا ياما عملت اشياء طيبه حد دخلني الجنه وخلاص تيجي ان انا ايه اعمل تاني. او ممكن يكون عمل نفس العمل جه يوم من الايام شاف كلب عطشان او جعان زي ما انا كنت بقول لما خلاص انا ادخل الجنه زي ما المره دي دخلت الجنه. يوم جايب له الحديث الثاني اقول له خلي بالك في رجاء هنا وفي خوف هناك. دخلت امراه من النار في هره حدثت. فألزم الفقه الإمام البخاري لكي يجمع بين الجناحين اللازمين للطائر وهما الكفر مع المحبة طبعا. قال ثلاثة نصوص الأخلاق والفضائل فإنها لا تتصور في مثلها الكذب فالفضيلة التي لا يقابلها إلا الرذيلة والصلة تقابلها القطيعة والإحسان تقابله الإساءة والكرم تقابله البغض وهكذا. ومن شرط الناسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ فإما هذا أو ذاك لا يجتمعان في التكذيب. لا يتصور أبدا أن ممكن يبقى تكذيب في السخاء وتكذيب بالإيه؟ بالبغض. الرابع القواعد الكلية ومقاصد التشريع

والظروف اللي تحكم فيها بحكم معين، زي ما بينها قبل كده من حتى اختلاف الايه الفتوى باختلاف الاحوال والاشخاص والبيئات. نعم. ولذلك قال الشنقيطي في المذكره، والكلام ده هناتي تفاصيله ان شاء الله اكثر، اعلم ان السلف يطلقون النسخ على ما يطلقه عليه الاصوليون. الاصوليين بيقولوا، الاصوليون يطلقون النسخ على الانتقال من حكم الى حكم، لكن السلف يطلقون النسخ على ده وايه وعلى التقصير والتقييد. يعني ممكن يقول لك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان، هي منسوخة مش منسوخة، ولكن ده ايه ده تخصيص، حرمت عليكم الميتة ده لفظ عام يشمل اي ميت، فجاء خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه وحلت لنا ميتتان. واضح؟ نعم. قال فالجميع يسمونه نسخا، اللي هو النسخ والتخصيص والتقييد، والنسخ كل ده يعبر عنه بالايه بالنسخ، فالجميع يسمونه نسخا كما نسخ عليه غير واحد. ويعني لو اكتشف البحر المحيط طول في المساله دي جدا، لان يقع بسببها لبس كبير عند بعض من لا يعرفون مصطلحات العلماء والصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والقول بعدم قبول النسخ لهذا الطريق عليه جمهور العلماء، يعني لما الصحابي يقول الايه الفلانيه منسوخه او الحديث الفلاني منسوخ، نشوف الاول هل في دليل على النسخ ولا ده مجرد اجتهاد منه او تعبير للنسخ عن تخصيص او تقييد. فليس مجرد قول الصحابي الايه منسوخه او الحديث منسوخ يجعلنا ندخله في باب النسخ اللي احنا بنتكلم فيه. وعلم انه لم يخصم للنسخ شيئا اخر من تخصيص او تقييد او نحو ذلك. ايضا النسخ لا يقع بالاجماع. قال الاجماع المدعى في كثير من المسائل، والذي سبق بيانه في دليل الاجماع بانه القول الذي لا يعرف له مخالف، فان هذا الاجماع ليس بحجه بنفسه، ثم انه جاء بعد النص، اي الاجماع ياتي في الاستدلال بعد الكتاب والسنه، ولا بد ان يكون ايه مستند من الكتاب والسنه. ومن لازم ثبوت الناسخ والمنسوخ للنص ان يكون القول بالنسخ قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع النصوص، وفي هذا ابطال لمذهب من قال بنسخ بعض النصوص بالاجماع كنسخ قتل شارب الخمر في الرابعه. وزعم البعض ان الاجماع على فرض العمل بالنص يدل على وجود الناسخ، لكنه لم يصلنا، وهذا خطا جسير بني على ظن ووهم، ذلك انه تضمن الاعتقاد بضياع شيء من الدين وحفظ ما يعارضه، وهذا ضلال وجهل من قائله، فان الله الذي اكمل لنا الدين تعهد بحفظه، وان كان يخفى بعضه على الافراد فلا يجوز ان يخفى جميعه على جميع الامه، لان الامه معصومه من الاجماع على خطا، ولا يتصور ابدا خلو زمان من الازمنه من قائل لله عز وجل بحجه، فقد يكون قل ولكن لا يمتنع وجودهم بالكليه، ثم كل واحد فقط في العالم كله، المهم ان يكون في ايه قائم لله عز وجل بايه بحجه، كما قال عليه بلى لا تخلو الارض من قائم لله عز وجل بحجه. قال فان اتفاقها على طبيع نص من نصوص الشرع اتفاق منها على الضلال، فكيف يصح هذا وهي معصومه منه؟ وما هذا القول في الحقيقة إلا دليل على فساد هذه الدعاوى في الإجماع. إنه طبعا احنا كلنا في مسألة الإجماع وتقييده، ولكن لما